بالنسبة للأذان الأول يوم الجمعة، هذا سنه عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكن المحفوظ عن الصحابة أنهم كانوا إذا أتوا المسجد وهم يأتون مبكرين يصلون ركعتين ركعتين ركعتين حتى يأتي الإمام، فإذا أتى الإمام وهو النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك توقفوا عن الصلاة، فيؤذن بين يدي صلى الله عليه وسلم وهو جالس على منبره، ثم يقوم صلوات الله وسلامه عليه فيخطب. إذن ينتهي تنتهي الصلاة عند الأذان الذي بين يدي الخطيب الذي يعرف الآن بالأذان الثاني، لكن ينظر للفاصل الآن بين الأذانين، فإن كان طويلا جدا كان يؤذن الأذان الأول الساعة 10 والصلاة الساعة 12 فهذا يصلي الإنسان حتى يرى دخول الإمام إذا شاء، ولا يلزم، هذه سنن، إن شاء فعلها وإن شاء تركها، لكن الذي يتأكد في حقه الركعتان الأولان من دخوله المسجد تحية المسجد لا بد منها، أما ما بعد ذلك فالأمر فيه واسع، لكن لو قدر أنه حب أن يؤدي السنة يصلي ما شاء الله ولو أن يصلي ركعتان ركعتان حتى يأتي وقت صعود الإمام. وأما إن كان الوقت ضيقا ما بين الأذان الأول والثاني فإنه إذا أذن المؤذن الأذان الأول يكتفي إن لم يكن هناك زمن يكفي للصلاة بعدها، لكن لا توجد سنة معينة ما بين الأذان الأول والأذان الثاني. وقد ذهب بعض العلماء بعموم حديث ما بين كل أذانين صلاة، لكن بعيد جدا أن ينزل هذا على حديث أن الأذان الأول شرعه عثمان رضي الله عنه وأرضاه، والعلم عند الله يا أخي الكريم.